أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، نستكمل بحول الله وقوته هذا الكتاب المبارك، كتاب بسم الله العقيدة الواسطية تبع بلد إيه؟ البلد بتاعتها اسمها الواسطية، يبقى إيه؟ واسط الجنزورية تمام جنزور تمام، لا البلد اسمها واسط يعني، فنسبت إليها يعني. ما نقول مثلا الشركة المصرية اسم نسبة، يعني الناس تنسب إلى مصر يعني تمام، دعوة السلفية تنسب إلى إيه وهكذا يعني. ماشي، فده اسم في اللغة العربية اسمه اسم نسبة تمام. فالعقيدة الواسطية كان الملك بتاعه أو الرئيس كانش حاضر معنا يعني، رئيس واسط يعني، هو اللي بعت للشيخ الاسلام وقال له يعني احنا عندنا العقيده بايظه خالص، ايه بعت لنا كده ملخص كده حلو ايه في العقيده يعني. معنى العقيده الواسطيه ودي من اجمل يا جماعه ما انت يعني قارئ او متعلم من جمعه شيخ الاسلام رحمه الله عليه في صفات الله تبارك وتعالى وبعض اسمائه الحسنى تمام. وانسان لما يسمع احنا بنتكلم او يجي يتعلم يعني حاجه في اسماء الله وصفاته، لابد ان يعلم يحضر قلبه كده، يصحصح قلبه كده، ينعشه، يقول له ايه انتبه، فان هذا افضل ما انت متعلمه او متعلمه مطلقا في حياتك. افضل شيء الانسان يتعلمه في حياته من اول ما يحيى الى ان يموت هو ايه؟ لا العقيده دي عموما يعني، خصوصا بقى اسماء الله وصفاته تمام كده، لأنه أجل وأعظم معروف سبحانه وتعالى، أجل وأعظم من نتعلم عنه. زي ما قلنا قبل كده، لو أنت عرفت الله وجهلت غيره فما ضرك إلا يضرك، وإن جهلت الله وعلمت غيره فليس بنافع. فالإنسان لما يعرف ربه عز وجل سيعرفه الله تبارك وتعالى بغيره، لأن الله عز وجل أعلم بنفسه وأعلم بإيه معلم بغيره. اما اذا عرف غير الله، تعرف على فلان وعلان وسين وصاد وبتاع تمام، وجهل ربه تبارك وتعالى، فما ينفع. شنو هاد راجل شاب كويس كده يعني بيصلي، صلى على العصر يعني، فبيقول لي يعني ايه موضوع خشوع وكلام من ده. فقلت له اصل الموضوع ان احنا نعرفه من بين دايما ايه نقل تمام كده، انا واقف قدام مين، فلو عرفت رب العالمين واسماءه وصفاته وانا فعلا ان انا ايه كده هبدا اصحح تمام. وصلنا عند قول الشيخ في ذكر بعض الايات في صفات الله تبارك وتعالى، وهو قال وقوله يعني من الايات التي فيها صفات الله تبارك وتعالى، وقوله هو الاول والاخر والظاهر والايه والباطن. طبعا دي ايه في سوره ايه، هو كل شيء عليم، سوره الحديد. فهم بارك الله فيك. سورة الحديد يا جماعة فيها ايه، فيها ايات الانسان لما يتعلمها ان شاء الله تخليه ايه، تخليه حديد، تخلي عقيدته حديد تمام. منها من ضمن الايات الجميلة برضو احبها ايه، ما اصاب مصيبة في الارض ولا في انفسكم الا في ايه، في كتاب من قبل. خلي عقيدتك لما يحد يؤمن بالقدر كده وما يحزنش، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم، تخلي ايه عقيدته ايه قوية جدا وحديدة يعني. فمن ضمن الاشياء اللي بتربي العقيدة القوية في سورة الحديد عن محمد ايه، الآية دي تتكلم عن مين؟ عن رب العالمين سبحانه وتعالى. فيقول الله عز وجل عن نفسه هو من هو؟ الأول. يعني كده هو الايه؟ الأول. فأي حد هتعرفه ربنا ايه؟ ربنا قبل تمام كده؟ هو الأول. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ايه؟ اللهم أنت الأول ايه؟ فليس قبلك شيء. أنت الأول فليس ايه؟ قبلك شيء. كان الله ولم يكن شيء غيره تمام كده، ولم يكن شيء غيره. كلام مين ده؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. زي ما ذكرنا حديث ده كتير يعني، لما جاء الناس من اهل اليمن فسالوه ايه ما اول الامر يا رسول الله، اول الحياه اللي احنا عايشينها والدنيا دي كلها وكده، فقال كان الله ولم يكن شيء غيره تمام كده. عاوز استغرب المعنى ده يا جماعه، ان محدش كان موجود ابدا غير الله سبحانه وتعالى، هو الاول. فالله عز وجل موجود ازلا وابدا تمام كده، ليس له بداية. واخد بال حضرتك من الفكرة؟ فهو ده معنى مهم جدا، بعض الناس ممكن ما يتخيلش الموضوع ده، واخد بالك؟ فنقول ايه مثلا رب الواحد مثلا قبله ايه؟ صفر، تمام كده؟ فقبل الواحد ما فيش ولا العدم بقى. فهو الله عز وجل ليس له بداية وليس له نهاية. طبعا احنا مهما تكلمنا لن نفهم زي ما قلنا ايه كيفية صفات الله، انما نفهم معناها فقط يعني، تمام كده؟ هو الاول فليس قبله شيء. طبعا الاسماء الحسنى الاربعه دي بالذات خير من فسرها وشرحها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي احنا قلناه، هو الاول اللهم انت الاول فليس ايه قبلك شيء، وانت الاخر فليس ايه فليس بعدك شيء، فليس بعدك شيء، تمام؟ يعني انت الاخر فليس بعدك شيء. ايوه، يموت كل شيء، تمام، ويهلك كل شيء، ويبقى وجه ربك ايه ذو الجلال والاكرام، كل شيء هالك الا ايه الا وجه، يعني الله عز وجل يبقى وكل من عليها فان، كل شيء هالك الا وجه، تمام كده؟ لمن الملك اليوم؟ لله الايه الواحد، لله الواحد القهار. فده المعنى، الله عز وجل يبقى. تخيل المعنى ده بقى، تخيل يعني رب العالمين الاله العظيم الذي نعبده هو كان موجودا ولم يكن شيء ابدا موجود، هذا من عظمته سبحانه وتعالى، تمام؟ ثم هو يكون موجودا بعد الله سبحانه يكون موجود سبحانه وتعالى موجودا يعني، وليس احد ايضا موجود، كله يموت. اين الرسل والانبياء؟ واين سيدنا محمد؟ اين سيدنا جبريل؟ اين كل مات، ليس شيء موجود. وده يدل على ضعفهم ونقصهم وقلتهم وخبال حضرتك. الله عز وجل عظيم جدا تبارك وتعالى، تمام. والظاهر الظاهر، قال وانت الظاهر فليس ايه فليس لا الظاهر فليس فوقك شيء، تمام كده؟ فذا اسم الظاهر ده يدل على علو الله تبارك وتعالى، وانت الظاهر فليس فوقك شيء، تمام كده يا محمد؟ فليس فوقك بقى من ناحيه ايه، وان زمان العلو ربنا كم ايه كم قسم، مرة فاتت ان كانوا مصحصحين، تمام كده؟ ثلاث اقسام، علو الله عز وجل ثلاث اقسام، علو ذات، تمام، علو قدر، علو قهر، تمام كده؟ ثلاث اقسام في علو الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل بذاته اين؟ فوق ايه؟ سمواته، مستوى على عرشه، استواء يليق بجلاله، ليس كمثله شيء او السماء البسيط، تمام. سال الجاريه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اين انا اين الله؟ فقالت في السماء، تمام. فقال اعتقها سيدنا موسى، علو ذات وفي علو قدر، علو المكان والمنزله، تمام، ربنا مكانته عاليه جدا وقدره اعلى من كل احد، تمام، وعلو قهر، تمام كده. فانت الظاهر فليس فوقك شيء، ليس فوقك شيء في ذاته، فهو فوق كل مخلوقات، وليس فوقك شيء في مكانتك وقدرك يا ربنا، فانت قدرك فوق كل قدر، تمام كده. وانت الظاهر او ليس فوقك شيء في قهرك، حد يقدر يقهر العباد ويتحكم فيهم ولا يتصرف فيهم من دون اذنك، تمام كده؟ ايه معلو القهر يعني يتحكم في كونه، يتصرف فيه ملكا تاما، لا يخرج احد عن طوعه ابدا، مش حد يخرج عن طوعه، مش حد تخالف ارادته اراده ربي عز وجل، تمام كده؟ ويقولنا من دون ايه مرفض، من دون اجبار، ما ايه يفعل هذا بدون ايه، من دون اجبار. الله عز وجل وما تشاءون الا ان يشاء الله، مشيئه الله سابقه لمشيئتنا، ولكن لكل مشيئه، الله لا العبد مشيئه ولا الرب ايه ولا الرب مشيئه، ولكن مشيئه العباد لا تخالف مشيئه ربهم ابدا، بل مشيئه ربهم فوق او قبل مشيئتهم، تمام كده. وانت الظاهر فليس فوقك ايه، فليس فوقك شيء، فوقك قلنا فوق علو ذات، ليس فوقك شيء بذاتك، ولا علو قد، ليس احد فوقك يا رب في المنزله والمكانه، فانت فوق كل احد في منزلتك ومكانتك وقدرك، تمام، وشانك. وانت يا رب فوق كل شيء في قهرك، هو القاهر فوق ايه فوق انا، تمام. وانت الظاهر، قال وانت الباطن فليس ايه بقى دونك شيء، خلي بالك الدون فليس دونك شيء يعني يدل على قرب الله تبارك وتعالى، فهو اقرب الى كل شيء من كل شيء، تمام كده. ربنا سبحانه وتعالى يا جماعه ونحن اقرب اليه من ايه، من حبل الوريد. حبل الوريد بيبقى فين؟ في الانسان، ملتصق بجسمه اصلا، يعني حين يولد الانسان حبل الوريد ده اصلا ملتصق بجسده، فتخيل بقى ان الله عز وجل قريب جدا من عبده، يسمعه يراه حكم به، تمام كده؟ فهو في فوق سماواته وقريب ايضا من عباده، هو الظاهر فوق كل شيء، تخيل دي بقى، تمام؟ هو ايضا قريب من عباده، اي لا يستطيع، ليس هناك شيء اقرب اليهم منه، استطاع تبارك وتعالى ان يوصل اليهم كل شيء، يعلم عنهم كل شيء، تمام كده؟ من فوق سماواته هو مستوى على عرشه تبارك وتعالى، وانت الباطن فليس دونك شيء، او هو القريب من كل شيء. وتدخل فيها برضو ايه؟ علم الله تبارك وتعالى بخفايا الامور، علم الله تبارك وتعالى يعلم كل خفي، لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء، ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء، الحمد لله، تمام كده، لا يخفى عليه شيء ابدا، لا تخفى عليه خفي. واسروا قولكم ايه؟ أسروا أو اجهروا به، إنه عليم بالسر بذات الصدور، تمام؟ السر ده إن أنا واشمش واحد كده أقول له كذا كذا كذا، تمام؟ مش حد سمعنا له، لا ده ربنا يقول لك سواء قلت سر أو جهر، ربنا يعلم أصلا اللي جوه صدرك اللي أنت قبل ما تطلعه أصلا هو يعلمه سبحانه وتعالى، عارف الحزن اللي في قلبك أو الفرح اللي في قلبك أو الكبر اللي في قلبك أو التواضع اللي في قلبك، تمام؟ يعلم كل هذا، كل هذا مفتوح عنده، السر عنده ايه؟ السر عنده علانية، السر عنده علانية، مش حاجة، سواء منكم ها؟ سواء دي يعني ايه؟ يعني علامة يساوي كده، حط علامة يساوي كده، حط يمين ايه؟ من أسر القول ومن جهر به، ده عند ربنا ايه؟ عند ربنا يساوي، من أسر القول ومن جهر به، يعني اللي بعلي صوته يا عم أحمد زيك، قول لي عم أحمد ده عند ربنا واحد الاثنين نفس الدرجه مش ثلاث، تمام كده. والثاني والصوره الثانيه ايه؟ ومن هو مستخف بالليل، مستخبي وبالليل كمان، يعني مش فاهم مستخبي بالنهار، لا مستخبي بالليل، وسارب سارب يعني ظاهر بالنهار، اللي ظاهر بالنهار كده وفي وسط النهار والدنيا اي حد لعمه يشوفه زي ما بقول يعني، تمام؟ ده يساوي مع عند ربنا ايه؟ مع اللي مستخفي ايه؟ بالليل، دخل تحت في الدره كده او دخل تحت الانفاق ايه؟ ماشي؟ ربنا ينصر اخواننا يا رب في كل مكان، تمام؟ فده الاثنين عند ربنا يا جماعه يساوي، ده الباطن، الباطن يعني خفايا الامور، لا يخفى عليه شيء، تمام؟ الفكره بس اللي بتجي لي دي الشيطان بيلقيها الي، بيقول لي مثلا انظر للحرام او افتح الموقع الفلاني او مثلا ابوك في كذا، امك في كذا، اخواتك بيريدوا بك كائدا، مش عارف كل ده يعلم خفايا سبحانه وتعالى. شوف ربنا من العجيب ايه؟ سوره الانبياء، ربنا سبحانه وتعالى يقول واسر القول، واسر القول الذين ظلموا لاهية قلوبهم، واسر القول صح، واسر القول الذين ظلموا، خلي بال حضرتك اسر القول بكلمة سر يعني الذين ظلموا، هل هذا الا بشر مثلكم فتأتون السحر، يعني هم أصلا بيكلموا سر، بس ربنا قال لك قالوا إيه، هم بيسروا مع بعض يعني، بس ربنا فضح لك اللي إيه اللي هم قالوا. برضو لما سيدنا موسى كلم السحرة، تمام كده، فتنازعوا أمرهم بينهم إيه، وأسروا النجوة مع بعض كده، وبدأوا يتكلموا كده يوشوشوا بعض كده، قالوا ربنا بيقول لك كده فضح لنا قولهم بقى، قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يغلزاكم، مش يا جماعة اللي مع ربنا مش حد ربنا دافع عنه، يظهر له خفايا ما يخفيه غيره، ما يخفيه اعدائه، تمام؟ بس انا اكون مع ربنا رب العالمين تبارك وتعالى، يخفى عليا شيء، انا ما اعرفش هيقولوا عني ايه، هيدبروا لي ازاي، هيكيدوا لي ازاي، يكيدون كيدا واكيدوا كيدا، ومكروا مكرا، المكر ده تدبير في خفاء كده، مكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم ايه لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبه مكرهم، اما دمرناهم وقومهم اجمعين، وكان في المدينه 9 رهط ايه بيعملوا ايه، يفسدون في الأرض ولا يصلحون، ده في قوم سيدنا صالح يعني، قالوا يقولوا بقى سر كده مع نفسهم، تقاسموا بالله، احلفوا البعض كده، لنبيتنه وأهله، لنبيتنه يعني ايه؟ الحمد لله، لنبيتنه وأهله يعني هنقتله هو أهله، لنبيتنه بالليل بقى، بالليل كده وإيه؟ ونخلص عليهم كله، ثم لنقولن ايه؟ لوليه، الولي بقى ولي الدم بقى، نروح لوليه اولياء بقى واهله كده، لما ما شهدنا مهلك اهل وإنا لصادقون. قال الله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم رح بص كده رح بص على الدار كده بتاعتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية. ليه عبد حفظ قوم يعلمون إن شاء الله إن شاء الله يكون كده تمام لا المتشابهات. خلاص يا جماعة فده المعنى الباطن لو احنا متعرف على ربنا يا جماعة بالصفات دي والله إيش حياة تانية خالص. ربنا يعلم خفايا أنا يعلم إن شهوتي غلبان يقول له رب اهدينا يا رب أنت تعرف إن أنا ضعيف تعلم إن أنا ضعيف تعلم إن أنا بقع بسرعة تعلم إن أنا الناس الكلام الناس بيأثر فيا بيضعفني يا رب قويني خلي عزيمتي قوية خلي ما يعلم كل حاجة بقى عارف كل حاجة عني تمام كده يا جماعة. فمش يعني إيه في فرق ما أجي ماجي مثلا أقابل أخويا إبراهيم مثلا عندي مشكلة تقول لي مالك كده أنت مالك زعلان كده ليه ممكن أكون أنا أصلا ما فيش حاجة أنا يعني كنت قاعد مع واحد النهارده طيب بركز في حاجه كده بيقول لي مالك انت زعلان ليه انا مش زعلان ولا حاجه انا فرحان بس في حاجه فهم فكر اني زعلان. شفت بقى البشر ما يعرفوش جهل عندهم جهل. فاما الله عز وجل فمش محتاج اقول له بقى الله يا رب انا كنت في مشوار ولسه جاي فانا ايه يعني الدنيا وقفت معايا يعني انا بدعي لا انا باجي اقول له ربنا يا رب اهديني تمام وانت ما بتفصلش بقى تقولش يا رب اهدينا اصل انا كنت فين يعني هقعد احكي له بقى لا مفيش لربنا حاجه انت يا ربنا يعلم كل شيء عنك. فانت بس بتيجي تقول ايه الدعاء بالعام كده اهديني اصلح حالي طب وعارف حالك ايه اه طبعا ده عارفه من الف للياء وما مش حاجه اصلا تمام كده. اما البشر بقى طب فهمني بس الحته دي مش واخد بالي انا قصدي يعني ايه طب اشرح لي ده مش عدالي ثاني تقعد تشرح له بقى ولكن ما يفهمش في الاخر يقول لك كلمه تضيعك واخد بالك. البشر سبحان الله ضعف وقله ونقص تمام. اما رب العالمين تبارك وتعالى الاول ليس قبله شيء، الآخر ليس بعده شيء، الظاهر ليس فوقه شيء، الباطن فليس دونه شيء، وهو بكل شيء عليم. بعد ده كله برضه يقول لك إيه؟ بكل شيء عليم، وهو فوق سمواته يعلم كل شيء في الأرض وتحت الأرض وفي كل شيء. واخد بالها منك؟ وقال الله عز وجل هو الذي يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى سورة طه. وقال الله عز وجل الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى لا إله إلا هو الرحمن على العرش استوى لا ما في السماوات ولا الأرض ولا الأسماء الحسنى فنوع على مسيرة وقف الله ولا الأسماء الحسنى لا نعوز الحتة اللي تحت الثرى يعلم يعلم السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى تمام يعلم السماوات وما في الأرض وما بينهما ما بين السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى. الثرى اللي هو ايه تراب ما تحته ما يحدث تحته الحيوانات والطيور اللي هي بتاكل اصلا اكلها في الارض اصلا بتتنقل في التراب كده عن ده ده ربنا يعلم وبيظهر لهم الحاجه ديت وبيدلهم عليها اصلا. الهدهد مثلا لما كان بيتكلم عن ربنا قال ايه قال ان وجدت امراه تملكهم ووتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس. الهدهد زعلان جدا من دون الله وزي ما لهم شيطان وعملهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون قال لي يسجدوا لله. طب ماشي لا يعني معرفتك بربنا ايه بقى الذي يخرج الخبأ في السماوات والارض بيطلع لين بيعرفني بيهديني للحبوب اللي وقع في تحت التراب بقعد افتش عليها كده الاقي يعني سبحان الله ربنا بيهدي الهدف بيهدي الطيور كلها اللي بتدور تحت التراب دي تمام كده يخرج الخبأ في السماوات والارض ويعلم ما تخفون وما ايه وما تعلنون يعلم ما تخفون وما تعلن. الشيخ هنا بيتكلم ذكر ايات كثير بقى بتتكلم عن علم الله منها قول الله وهو العليم الحكيم وهو العليم الحكيم تمام كده. وطبعا كل اسم يا جماعه من اسماء الله تمام لوحده ليه معنى لو اقترن باسم ثاني تمام كل اسم لوحده ليه معنى. الاسم الاول العليم مثلا والحكيم العليم ليها معنى تمام والحكيم لوحدها لها معنى تمام. فاذا اقترن ببعض تمام كده ظهرت معاني جديده بقى ظهرت معاني اضافيه تمام كده. فليس كل عليم حكيم تمام كده وليس كل حكيم عليم. في واحد عنده حكيم بس عنده جهل في حاجات كتير تمام كده وفي واحد عليم بس ما عندوش حكمه عنده علم معرفه بس بيضيع الدنيا خالص ما عندوش حكمه لا يضع شيء مناسب في الموضوع المناسب. اما العليم الحكيم هو رب العالمين تبارك وتعالى تمام عليم بخلقه. زي اكتر اسم العليم الحكيم ده ذكر كتير في سوره النساء بتوزيع المواريث واحكام شرعيه وحدود وقصص كل ده ليه؟ لأن ربنا يقول لك الحدود المواريث اللي أنا موزعها دي أنا العليم الحكيم عليم بخلقي وحكيم في توزيع هذه المواريث فلا يجور أحد في هذه المواريث يعني تمام. وكذلك في أي آية وهو العليم الخبير العليم. العليم العلم ممكن يوصف بقى العلم الظاهر، عليم بظاهر الاشياء، الخبير عليم بايه؟ ببواطن الايه؟ ببواطن الاشياء. وقال الله عز وجل يعلم ما يلج في الارض، يلج يعني يدخل يلج، تمام كده؟ اسم الله ولجنا يعني دخل، اسم الله خرج، يلج في الارض وما يخرج منها، تمام كده؟ ايه اللي بيلج في الارض مثلا؟ زي ايه؟ الحبوب، واحد زرع حبايه ولا بتاع دخلها جوه الارض اهي، ربنا عالم وحط ايه، تمام، ويكبرها له وينمها له ويطلع له كتير وبتاعه خلاص ويرزقه ويوسع رزقه، تمام، يلج في الارض وما يخرج منها. ايه اللي بيخرج منها؟ برضه الحبايه لما تطلع ربنا يعلم وبيراعيها له، تمام، ويبارك له فيها وكذا، تمام. وغير ذلك طبعا اشياء، يعني اشياء كثيره يعني. وما يخرج، ما ينزل من السماء، تمام، من مطر بقى وارزاق وغير ذلك، وما يعرج ايه، وما يعرج فيها، ملائكه طالعه وملائكه نازله، واخد بال حضرتك؟ قال الله عنده مفاتح الغيب. مفاتح الغيب كم؟ مفاتح الغيب كم؟ خمس. قال كما جاء في الحديث، تمام، ان الله اللي في اخر سوره الايه لقمان، ان الله عنده علم الساعه، واحد علم الساعه يعني موعد قيام الايه، قيام الساعه، وينزل الغيب، المطر، المطر ده جاي لمين وهينزل في البلد الفلانيه والحته دي تبقى ناشفه والحته دي ايه فيها مطر، سبحان الله، شفتها دي؟ شفناها كلنا صح؟ حته ناشفه عم عادل وحته ايه جنب بعض جدا، سبحان الله، ربنا قرر انه يرزق دي ويمطر هنا والمطر ينزل هنا وهنا ما ينزلش، تمام؟ ينزل الغيث ويعلم ما في الارحام، ده النطفه، اول حاجه تبقى نطفه، والنطفه دي هتبقى علقه ولا لا؟ والعلقه دي هتبقى مضغه ولا لا؟ مضغه تبقى واخد بالك؟ عظام ولا لا؟ وهكذا كل حاجه لها مرحله، وربنا يعلم بقى المرحله دي تنتقل للعلقه لا، وفي ملك موكل بكل حاجه، اي ربي نطفه، اي ربي علقه، اي ربي مضغه، يعني ايه؟ ربنا بيستاذن ربنا في كل حاجه، يعني تنتقل يا رب ولا تقف فينا وتموت، تمام كده؟ كل حاجه سبحان الله، ويعلم في الارحام، مش بس بعض الناس يقول لك يعلم في الارحام، طب ما احنا بنعلم في الارحام ذكر او انثى وخلاص، لا، ده الموضوع كبير جدا، يعلم في الارحام من ارزاقها، رزق النطفه دي هتبقى رزقها ايه وعملها ايه واجلها ايه وشقيه ولا سعيد، سبحان الله، كل ده من يعلم هذا؟ تمام، ويعلم في الارحام، وما تدري نفس، اي نفس ماذا ايه تكتب غد؟ تتخطط. كنت بقول لجماعه تبعنا كده، يعني بقول له الحاجه اللي مش مترتب لها مين يكمل بقى ياخد جايزه؟ ويعلم وما تدري نفس ماذا تكتب غد، ايه في الزواج ده مين رواه مصري دي؟ بسم الله، ماشي، واحد ياكل سمك يا جماعه، والسمك بيحب ايه؟ بيحب المي، الحمد لله، تمام. بقول يعني لما احد يفهم كده ترتيبات ربنا عمال يقول ايه، الحاجه اللي مش مترتب لها بترتب لها، ازاي دي بقى؟ مش مترتبها منك، مترتبها من كل حاجه، مترتبها كون ده ماشي بنظام دقيق جدا، واخد بالك من الفكره؟ فانت ما ايه؟ ما تقعدش ايه؟ تقول كذا، طب ايه اللي حصل؟ بسوي يعني ما رتبش انا اشوف ولا لا، رتب طبعا، خد بالاسباب، الاسباب اخذ الاسباب عباده، بس لو ما خدتش بقى والوقت ده معاك ومشيت، قول يا رب توكلنا عليك وانت دبر لنا انت يا رب انت، تمام كده؟ ما تفقدش الامل بقى، ما تقولش لا لانها مترتب لها اصلا، تاخد بالها حضرتك من الفكره، هيدبرها لك، بس انت توكل عليه، حد بيخيب على في اذا توكل على ربي عز وجل، قال الله ما يتوكل على الله فهو ايه؟ حسبه ايه؟ كافيه، هيكفيك يا عم، انت توكلت عليه، خدت بالاسباب اللي تقدر عليه، تمام كده؟ الرسول خد بيقول الاسباب وهو رايح الهجره، وبرغم ذلك الكفار جم عند الغار بقى، يعني قاعد يعم عليهم ويروح عكس الطريق ويجيب عبد الله بن ريقه يدرب الغنم ويعمل كل حاجه، تمام؟ كل ورغم ذلك برضه ايه؟ جم عند الغار بقى، فقال بقى ايه؟ ان الله معنا، انا متوكل على الله اصلا، مش متوكل على الاسباب دي، انا بس باخد بيها عشان ربنا امرني بيها، انما مش متعلق بها اصلا، هطلع اركب اقف على المواصلات وبتاع واستنى الاتوبيس عشان يوصلني، بس اعرف ان الاتوبيس مش هو اللي وصلني، ربنا اللي وصلني، تاخد بالك من الفكره؟ انا رايح المشوار اصلا، وساعات كده بتحصل معانا كتير صح؟ حد لسه كان بيقول لي اتصل بفلان شيء شويه كده، قلت له ماشي حاضر دقايق كده وهتصل بيه، لسه قاعد كده ما اتصلتش، قال لي خلاص ما تتصلش، الموضوع خلص، تمام كده؟ فسبحان الله، انت يعني ايه؟ ايه دي الفكره؟ ربنا قدر يخلصها اصلا، انت عاوز توصل ربنا قدر يوصلها لك، بدل ما انت تروح هو تيجي، تمام كده؟ فالله سبحانه يا جماعه تدبيراته عظيمه جدا، تمام كده؟ ويعلم وما تدري نفسه ماذا تكسب، وانا مش عارف اعمل ايه، بس انا ابرت بيومي واقول هعمل ان شاء الله واسوي كده، بحيث ان الدنيا ما ايه؟ الوقت ما يتشكلش، بس اعرف ان في ترتيبات اخرى محطوطه موضوعه انت تريد وانا اريد والله يفعل ايه ما يريد. فرض بقضاء ربنا امشي كده مع القدر كده. الواحد مفروض ايه يعني كنت في كلمه كده بحاول اذكر بها نفسي واهلي كده، ندور مع القدر حيث ايه حيث دار ونسير معه حيث سار. فانجلاء اللي بيقعد يعنف في القدر كده يا جماعه وليه وحصل ليه، طب ما قالوش، طب ما عملوش، طب انتوا هو كل حاجه مالوش لازمه والله الكلام ده. هو الموضوع اللبن وقع وقع خلاص هتلمه ازاي؟ فانجلاء ارضى احسن، فمن راضي هل هو الرضا فصلاه يرضى عنه وعنكم الرضا. خلاص يا بابا اتفضل. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. قال الله عز وجل ان الله عند علم الساعه وينزل الغيث ويعلم في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس اي نفسا باي ارض تموت. دي اسماء يا جماعه مفاتيح الغيب، تمام، اشياء غيبيه لا يعلمها الا الله، تمام كده سبحانه وتعالى، وعنده مفاتيح الغيب. طبعا عنده دي جر ظرف مضاف اليه، تمام، شبه جمله مقدم، ده يدل على التخصيص، ان الله عز وجل وحده هو الذي يعلم مفاتيح الغيب، تمام كده، لا يعلمها الا هو، وربنا اكد الكلام ده بعد كده يعني. وقال ويعلم ما في البر والبحر. ما دي يا جماعه تفيد العموم والشمول، اي حاجه في البر واي حاجه في البحر يعلمها رب العالمين تبارك وتعالى، كل شيء، تمام كده. الحاجه اللي خافيه عننا انا مش عارف تفاصيلها، لان انا ما اعرفش هتمشي ازاي وهتدور ازاي وبتاع، كل دي الله عز وجل يعلمها، سيدي، تمام. وانا متصل وانا عبد، يكفي بس ان انا ايه يوم ما اكون قلقان شويه، يوم ما اكون مش عارف الدنيا هتمشي ازاي، اوكل الامر اليه، زي ما قلنا ايه يكفيه حسبه، ماشي يا جماعه. فهو حسب الله، كافيه، كافيه من كل حاجه بقى، اي حاجه انت شاغل بالك بيها من باب ده هيقفلها لك، اي حاجه ده هيقفلها لك، هيكفي. اليس الله بكاف ايه بكاف عبده؟ بس لا، الكفايه تكون على قدر العبوديه، كل ما اكون عبد لله فعلا، ذليل ليه، خاضع ليه، متعلق بيه، متمسكن ليه، تمام، متضرع ليه، رفع ايدي ليه، تمام كده. كل ما اكون في عبوديه اكمل بيبقى في كفايه اكمل. لو خد بالك من الفكره، يعني العبوديه ما تبقى 10 من 10 يبقى الكفايه 10 من 10. ما خد بالك من الفكره. طب العبوديه فيها نقص وفيها تقصير وفي ذنوب، تمام كده، وفي كذا، هيبقى الكفايه برضو على قدره، تمام كده. والله عز وجل كريم يعني اكرم الاكرمين، فنكتهف بس في العبوديه ان انا اكون عبد لي وما اقلقش من اي حاجه، هيكفيني، تمام كده. الا تنصروه فقد ايه نصره الله، اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما بلان اذ يقول صاحبي لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه، تمام. فده الموضوع يا جماعه، ان انا ايه بس كل اما اعرف ان سيدي وربي الهي الذي اعبده اذل له واخضع له وتمسكن له يعلم كل شيء، خلاص يا عم انت شاغل بالك، يعني حامل الهم ليه بقى؟ تاخد بالك من الفكره؟ يعني انت حامل الهم ليه؟ فكتير من الناس يا جماعه لا يقدرون الله حق قدره في الامر ده، لا يا عم الله عز وجل يعلم. تاخد بالك حضرتك؟ قال ما يعلم ما في البر والبحر، كل اللي في البحر، شوف البحر قد ايه، فيه قد ايه، وفي البر فيه قد ايه؟ من مخلوقات وتدبيرات وكل شيء. قال الله وما تسقط من ورقه الا يعلمها، سبحان الله. الورقه دي وقعت امتى واليوم الفلاني واليوم العلاني ومين اللي وقعها، عيل صغير بيخبط بالعصا كده وقعها ولا الرياح وقعتها ولا كل الورق اللي احنا بنعدي نشوفه ده، شوف ربنا بيقول لك ادق تفاصيل نعلمها. فده كله يا جماعه يخليني انا فخور بربي، يعني اجتهد في عبادته لانه علم واسع جدا، ربنا وسعت كل شيء ايه رحمه وعلما، ما فيش حاجه في الكون الا وصلها علم الله يعلمها سبحانه وتعالى، ولا حاجه في الكون الا وصلتها رحمه الله تبارك وتعالى، تمام. وما قال الله عز وجل ولا ما تسقط من ورقه الا ولا حبه، الورقه كبيره شويه ماشي، الحبه اصغر بقى اهي، تمام كده. ولا حبه، خلي بالك بقى، في ظلمات الارض، حبايه كده زي العدسايه ولا الحمصايه ولا بتاع، تمام، او اقل من ذلك، في ظلمات الارض، في الظلمه كده بعيد بقى، شوف الحبايه الاصغر بقى، فما لك بالكبير، واخد بالك حضرتك؟ ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس، تمام، يعني الحبايه دي في رطب، مكان رطب او مكان يابس، تمام كده، الا في كتاب مبين، يعني بس مش ربنا بيعلمه بس، ده بيعلمه ايه وايه وايه ومكتوب، ده بيعلمه ومكتوب، تمام يا جماعه، يعني كل حاجه في الكون كده، عدد حبات الميه وحبات الرمل، وما تعرفش الجو تمام كده؟ تمام؟ بيقول له تعرف تعدهم؟ قال له 50,000. وبقول له هتعرفها ازاي بقى؟ تمام كده؟ فدي الفكره يعني، انا ما اعرفش اعدهم، بس ربنا ايه؟ ربنا يعلم. سبحان الله، اني لا اعلم ولكن الله ايه؟ يعلم. النبي صلى الله عليه وسلم مشى مع ابي ذر الغفاري رضي الله عنه، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، او وجد النبي صلى الله عليه وسلم ابو ذر يعني، شاتان ايه؟ تنططحان، واحده تنطح الثانيه يعني. فقال يا ابا ذر قلت لبيك يا رسول الله، قال اتدري فيما تنططحان؟ انت عارف ما بينطحوا بعض ليه؟ فقلت ايه؟ الله ورسوله اعلم. شوف الرسول قال له ايه؟ صلى الله عليه وسلم، قال ربك يعلم فيما تنططحان وسيقضي بينهما يوم القيامه. سبحان الله. يعني ربنا يعلم حتى الايه؟ المعيش بينطح بعض ليه؟ تمام؟ وربنا يحكم ما بينهم يوم القيامه. سبحان الله العظيم، تبارك الله، واسع علمه، علم عظيم جدا. تمام؟ قال الله وما تحمل من انثى ولا تضع الا ايه؟ بعلم. من انثى يعني ايه؟ اي امراه؟ اي انثى بقى، انثى الثعابين بقى، انثى الضفادع، انثى تماسيح، تمام كده؟ خش بقى على الجن بقى، اي انثى جن ولا بتاع فروكتايا ولا اي حاجه، واخد بالك؟ كل دول اي انثى لا تحمل، شيل حمل يعني في بطنها، ولا تضع الا بعلم. سبحان الله، كل ده ربنا عارف التعبان الفلاني اللي هو بتاع ايه، امريكا الشماليه ده ولا امريكا الجنوبيه، في الصحراء اللي تحت الصخره ما هذا العلم العظيم. وما تحمل من انثى، شوف كم انثى في الكون بقى، ولا تضع الا بعلم. قال الله لتعلموا ان الله على كل شيء قدير، وان الله قد احاط، الله الذي خلق سبع سماوات، خلي بالك، ومن الارض ايه مثلهن، سبع فوق وسبع ايه، لتعلموا، خلي بالك، يتنزل الامر بينهن، الامر اللي هو ايه، يتنزل الامر بينهن اللي هو ايه، امر ربنا سبحانه وتعالى. الامر، كلمه الامر كده يا جماعه، في حاجات كتير كده، كلمات في الدين كده بتنقسم قسمين على طول، شرعي وكوني، تمام كده؟ فامر ربنا في امر شرعي وفي امر كوني. امر شرعي يعني ايه؟ الامر الشرعي زي صلوا وصوموا وبر والديكم واصلوا، دي اوامر من ربنا يتنزل الامر، ده الامر الشرعي. طب الامر الكوني اللي هي كن فيكون، كن كذا، كن الكوبايه دي مثلا ربنا قال لها دلوقتي كوني هنا، فكانت هنا اهي. طب خد بالك من الفكره، المايك ده كده، السلك ده يتحرك كده، كوني دي كون. لا، اوامر ايه؟ اوامر كونيه، كونيه يعني لازم تحصل. الشرعيه بقى ممكن تحصل وممكن ما تحصلش، بعض العباد ممكن ينفذوا الاوامر دي، ممكن بعض العباد ما ينفذوهاش. في بعض العباد بيطيع ربنا في الاوامر الشرعيه فيؤمن ويسلم ويصلي ويصوم، وفي بعض انهم يكفر والعياذ بالله. فالامر دي الاوامر، خلاص يبقى الامر ايه؟ امرين، امر شرعي وامر ايه؟ كوني. الحكم برضو حكمين، حكم شرعي وحكم ايه؟ قضاء، برضو قضاء شرعي وقضاء كوني. ماشي، واخد بال حضرتك من الفكره دي كلها؟ تنقسم من الاقسام، يتنزل الامر، امر ربنا، خلي بالك، الامر ربنا زي ما قلنا اوامر شرعيه وامر كونيه، ماشي، بينزل بقى اللي هو الوحي من الله سبحانه وتعالى، ماشي، الوحي او اوامر ربنا اللي بيامر بها يعني. تمام؟ بينهن يعني بين ايه؟ بين السماوات والارض، خلي بال حضرتك بقى. طب اوامر ربنا لما تنزل، سواء اوامر شرعيه اللي هي مكتوبه في كتاب ربنا وسنه النبي صلى الله عليه وسلم، او اوامر كونيه ان انا بشوف الكون حواليا، حاسه حصلت مش عارف، دي اوامر كونيه، ربنا قال العربيه خبطت في العربيه دي، الموتوسيكل ده يخبط هنا، ده فلان ده يخلي باله وما يتخبطش، كل دي اوامر كونيه، ماشي. اما بشوف ان الحاجات اللي حواليا في الواقع، او اشوف كتاب ربنا وسنه الرسول صلى الله عليه وسلم، المفروض اعرف منهم ايه يا عم حسن بقى؟ من كده حسين، تمام؟ العلامه بقت، تمام؟ اعرف انا من الحاجات دي ايه بقى؟ لتعلموا ان الله على كل شيء قدير. زي ما الراجل بتاع ال 100 سنه ده اللي مات 100 سنه قال في اخر الكلام ايه؟ اعلموا ايه؟ ان الله على كل شيء قدير. فلما اشوف حواليا الكون يا جماعه، اعرف فعلا ان ربنا على كل شيء قدير، فما بقاش محتار بقى في حياتي بقى. نعم، ربنا قادر يقلب لي قلب فلان ده، قادر انه يصلح لي حالي في لحظه. تعالى يا جماعه، مش اللي هو المهدي اللي هو بيقول عليه منتصر، يعني مش منتصر بس بيقول عليه المهدي، تمام كده؟ محمد بن عبد الله ده رحمه الله او رضي الله عنه في مناسبات، يعني ده الرسول بيقول يصلحه الله في ليله، يعني هو كان الليله اللي فاتت كان وحش، في ليله واحده بقى ما شاء الله من اولياء الله، وهيقوم كمان هيبقى امام بايه؟ بمين؟ ووراه مين؟ سيدنا عيسى عليه السلام، واخد بال حضرتك؟ فده الموضوع يعني ايه؟ في ليله واحده هو كان الاول وحش بقى حلو، ربنا بقى بتاع ربنا دي، يعني كده ان الله على كل شيء قدير. سيري لتعلموا اول حاجه ايه؟ ان الله على كل شيء ايه؟ قدير. اثنين، وان الله قد احاط بكل شيء علما. تشوف المشكله دي حصلت، يا نهار ابيض، هو حصل لفلان دي مشكلة، هو ربنا يعلم ان فلان ده بتاع مخدرات ووحش ومبوظ الدنيا، عشان كده ابتلاه بالحادثة دي وبال يعني. وربنا يعلم ان فلان ده راجل صالح وتقي وعمال يدعي ويتذلل ليه يعني. مش حكينا قبل كده القصه بتاعت ايه يا محمد انت كنت نزلتها قبل كده دي، نذكر بها الناس الجديده اللي ما حضرتش. الراجل اللي كان عمال يقول لف على قرايبه كلهم عشان يستلف منهم 15000 وكم و400 جنيه، فاكرين دي؟ تمام. وراح يصلي في مسجد، لقى باب المسجد مفتوح، قال لك يبقى ربنا بيقول لي تعالى خش، ندخل. فدخل يصلي ويدعي طول الليل، وفي الاخر لما صلى الفجر فايه نزل راجل من فوق من بيته يعني فوق المسجد على طول، نزل وقال للشيخ اللي بيصلي: عم الشيخ انا ايه، انا عليا زكاه مال يعني، فعاوز اديها لحد يعني. قال له كم؟ قال له 15400 جنيه. تمام، بنفس المبلغ اللي الراجل ايه قاله، كان عاوزهم عشان يعمل عمليه لزوجته، ما هوش ولا مليم منه. سبحان الله، عمل يدعي ليل ونهار وبتاع، وراح لف على الناس كلها، وكان باب ربنا اللي مفتوح له سبحانه وتعالى. هو يا ربنا يعلم انه 15400 جنيه طبعا، عارف يعلم سبحانه وتعالى. تمام كده، ربك يعلم فيما ايه تنتطح. تمام كده، فموضوع يا جماعه مهم جدا، خطير جدا. المفروض اشوف افهم من كلام ربنا واوامر ربنا في الكون والاحداث اللي بتحصل حواليا دي ان الله على كل شيء قدير، اول حاجه. اتنين، ان الله قد احاط ايه بكل شيء علم، ربنا يعلم كل حاجه، فما تشغلش بالك بس قوي يعني، ما تقولش ايه فلان بيفسد انت مش عارفين هنعمل في ايه. عم انت بس ادعو للخير وامشي في الصلاح والخير، وان شاء الله ما تخليش ربنا يتكفل بيه ماشي. طبعا تنصحه وتحاول تقلل من فساده، بس يعرف ان هو كده كده ايه، في ربنا مش غافل، وما ربك بغافل عما ايه عما تعملون، ولا تحسبن الله غافلا. اوعى تفكر كده وانت الاحداث ماشيه كده وتلاقي الدنيا ماشيه وفي ناس بتظلم وناس بتاكل حقها ان ربنا غافل عما يعمل الظالمون. لا لا، انما يؤخرهم، بده بيأخره، يمكن يتوب، يمكن الظالم يتوب ويرجع على الله. تمام، يتوب، ولو تاب ربنا يقبله ولا لا؟ يقبله. الناس اللي حرقوا المؤمنين في الاخدود، ربنا يقبل كان هيقبلهم ولا لا لو تابهم ولا ما يقبلهمش؟ ده حرقوا كتير كده، حرقوا كتير، ينفع يقبلهم؟ ده حرقوا ناس كتير يا عم، انت ما ينفعش. ينفع، ايه الدليل؟ قاتل مات ناس، بس دول قتلوا كتير قوي. بسم الله. الآية بقى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، لو تابوا كان ربنا سامحهم. تخيل ولع في 100 مؤمن مثلا أو 1000 مؤمن، تاخد بالك، وامرأة شايلة طفلها رضيع رماها، تاخد بالك، في الماء، تخيل، وربنا بيقول ثم لم يتوبوا، لو تاب بس. وربنا قال على اللي بيجعلوا معه آلهة أخرى، الكفار النصارى يعني وكده وغيرهم يعني، قال الله عز وجل: أفلا يتوبون إلى الله. ربنا قال بعدها قبلها على طول: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. بعدها: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون. وعد سلبا تهديد: ليمثلن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله؟ عم توب بقى جرجس بقى، توب بقى جورج بقى، توب بقى بطل الكفر اللي انت في ده. كفر كفر ولا مش كفر؟ كفر. مش معنى ان احنا بنقول كفر ان احنا نروح نقتل فيه الصبح بعد نص يقول لك لا عم انا كفرش حد يا عم، انا بكفر ربنا اللي كفره هو. انت الايه يا عم اهي، افتح المصحف كده وريها له، تاخد بالك من الفكره، وريله الايه خلاص، قوم يشوف الايه يقول لك بس ما كفرش، بس برضه لسه بيتبس، بس برضه ماليش فرده فيك خالص. نسال الله السلامه والعافيه. يا عم ربنا اللي بيقول اهو، يقول لك ما كناش دعوه حد، ما كفرش حد يا عم، لكم دينكم ولي دين. تقول له دي سوره ايه يا حبيبي؟ يقول لك ما اعرفش، هو كلام ربنا وخلاص. تمام كده، قول له يا ابني سوره الكافرون يا حبيبي، ربنا يقول: قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون. يقول لك ما كفرش حد، لا انا بحكم عليه، ده عقيدته كده، هو ده عقيدته، مش معنى ذلك ان هو مضرب ما عايش معنا هو، الحمد لله افضل عيشه، وما بنقابل حد فيهم نكرمه ونعامله باخلاق كويسه وبتاع، لا اللي يسلم نتمنى لهم انهم يسلموا عشان ما يخشوش النار ويخلدوش في النار، لا ده بالله. فغبالي يقول لك لا ما كفرش حد برضه، يا عم ربنا بيقول والله العظيم، تاخد بالك من الفكره. الله المستعان. يبقى اللي تعلموا يا جماعه ان الله على كل شيء قدير، وان الله قد احاط بكل شيء ايه، كل شيء، بكل شيء علما. في الله المستعان. نختم بالايه دي. طيب، يقول الشيخ: وهو قوله ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. وطبعا الشيخ بيعرش بيجيب ايات كده مختلفه يعني عن ايه اسم بعض اسماء الله وصفاته يعني. ان الله هو الرزاق. لو جت الآية كده: إن الله الرزاق ذو القوة المتين، المعنى تمام ولا لا؟ تمام تمام، بس هيبقى في نقص عن اللي هنا موجود في الآية. ليه؟ لأن كتير من الناس بقول لك إيه في الرزق بالذات يا عم أحمد، إيه دماغهم فين؟ فلان ده معاه، ده بعت لي، طب هشتغل معاه، طب الفرصة هتفوتني، طب مش عارف إيه، طب واخد بالك دماغه في 100 حاجه ان هي ممكن تجي له ايه منها رزق. فربنا بيقول لك ان الله هو ده هو ربنا مش ده ده هو ان الله هو اعبده بس. قبلها ايه وما خلقت الجن والانس الا ايه ليعبدوا تعبد ربنا بس كل الحلال تمام كده. قول يا رب انا لسه عاوز اكل حلال والشغلانه بتاعه السياحه دي وبتاعه شرم دي مش هنمشي معايا يا رب والله لا بيبيعوا خمور وفي نسوان وعريانه وحاجه قرف يا رب يصرف عن الحاجات دي تمام. انت بس قول له واصدق من الله تمام وسيب الشغلانه. لا بقول لك ايه بس اما الاقي شغل بس بقى ايه يا ابني انت كده قلبت الايه يا حبيبي انت قلبت الايه. ربنا بيقول ومن يتق الله يعني انت تشتغل انت الاول يجعل له مخرجا يعني انت بتقول له اجعل لي مخرج يعني شوف لي شغل ثاني وما اسيب انا الحرام. لا انت خد بالك من كده. بقول لك بس انا مش ما بشتغلش في البار. طب ما انت عم العمل قائم بيك انت شغال في الاوض يا عم وبتنظف وبتاع. بس ربنا قال ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. انت لو انت قلت مش هشتغل والتاني قال مش هشتغل عشان الخمره والتالت قال مش هشتغل عشان الزنا والعياذ بالله والغري وكذا تمام خلاص هيوقفوا النشاط ده واشتغلوا ناس بنضيف. انت واخد بالك من الفكره. وانت زي السائح اللي جاي لك جاي على شروطك واخد بالك مش عاجبك ايه الباب يفوت 100 سائح يعني تمام كده براحتك. فهذه الفكره انت جاي على شروطك انت. طب انت بتحارب المخدرات والخمره دي ايه يعني سوس ولا ايه واخد بالك المخدرات ديت مش خمره برضه واخد بالك بتستر العقل يعني ولا ايه ما بيحارب في الدوله فعلا بتحارب المخدرات ولا ايه يا جماعه. فهذه الفكره برضه ما نمنع دي برضه نمنع دي برضه. ام الخبائث ام الخبائث نسال الله السلامه والعافيه. رجل الذي عرض عليه قيل له تشرب الخمر او تزني او تقتل والعياذ بالله فظن ان قال لهم ايه شرب الخمر فقال اشرب الخمر فلما شرب قتل وزنى والعياذ بالله نسال الله السلامه والعافيه. مخبر حضرتك فام الخبائث. فربنا يقول ان الله هو الرزاق مش فلان ولا سين ولا صاد مش صاحب الشغل مش ابويا مش امي مش عارف المعاش ومستني الورث ومستني عم روى بس عم روى بس ربنا انت ربنا ان الله هو الرزاق. خلي بالك وشوف صفاته ايه ذو القوه. طب انت صاحبك ده ابوك مثلا شغال مثلا بيديك حاجه ولا جاي لك رزق من معاش مثلا عشان يزعلك واخد بالك رزقت بورث مثلا 100,000 جنيه ما عادش بيعمل له حاجه دلوقتي واخد بالك هيقوم راح الدولاب طالع لك مره واحده يقول لك ايه يلا يا باشا وريني هتعمل ايه بال 100,000 بقى ما عادش بيجيبوا حاجه كنت بتجيب الاول بقى وتعمل لك شقه وبتاع وعروسه دلوقتي ما فيش اي حاجه يا برنس. فما تتكلش على حاجه تعلق على الله سبحانه وتعالى ان الله هو الرزاق ذو القوه. ربنا سبحانه لا يضعف عن رزقنا ابدا سبحانه وتعالى المتين. في ناس ذو قوه كتير تمام من خلق الله ولكنه ليس بمتين ليس قوته تستمر ليس قوته تبقى. واخد بالك ان الله هو الرزاق ذو القوه الايه متين. ما علي فقط عن ما ايه اعبده كما امرني وهو يرزقني كما ايه كما وعدني سبحانه وتعالى. وعدنا كتير تمام وما يتقي الله اهو دي العباده ايه يجعل له مخرجا ويرزقه وما يتق الله يجعل له من أمين. انا بس اتقيه واكون على مرضاته هو تبارك وتعالى يعني سيرزقني هو يعني خير الرازقين تبارك وتعالى. نسال الله عز وجل ان يرزقنا الفهم عنه العلم عنه. قل قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا.